السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة الفضلاء، إن الله عز وجل أمر عباده بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والله عز وجل أمر عباده بالبر بالوالدين، فالله عز وجل جعل للإحسان مرتبة عظيمة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالإحسان لمن بذل إليك معروفا من شيم الكرام ومن أوصاف المؤمنين أولياء الله عز وجل، أن تقابل الإحسان بالإحسان. والوالدان من أعظم الناس برا لك وإحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والوالدان هما سبب وجودك في الحياة، فأنت كنت ماء في صلب أبيك ولم تكن شيئا مذكورا، فالله عز وجل هيأ بحكمته أن تكون مخلوقا في هذه الحياة تنتسب إلى أبيك. والوصل بينك وبين أبيك وصل عظيم، وصلة عظيمة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجيسانه، فأبوك له أثر بالغ في أن تكون مؤمنا موحدا مسلما منقادا، فهو الذي غرس في قلبك محبة الإسلام، وهو الذي غرس في قلبك محبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأبوك هو سبب وجودك، وهو الذي تكفل برعايتك، وهو الذي تكفل بالقيام بشأنك من الطعام والشراب واللباس، وكان غاية الحرص على أن يدفع عنك الآفات والسيئات. فأبوك له المنزلة العظيمة في قلبك، وإذا كان الأقربون أمر الله عز وجل برعايتهم وبحسن التعامل معهم وببدء دعوتهم إلى الحق والهدى، وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحث صحابته في الإحسان أن تبدأ بمن تعود، ثم الأقرب فالأقرب، فأبوك من أوثق الناس صلة بك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن جاءه الرجل فسأله: من أحق الناس بحسن صحابته يا رسول الله؟ قال: أبوك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فله المنزلة العظيمة في حسن الصلة، وإن كانت الأم تقدمه في البر والإحسان لما تعرضت له من حمل ووضع ورضاع وأيضا مشاق عظيمة في رعاية الولد حملته أمه وهنا على وهن. فالأب ينبغي أن يدرك كل مسلم أن أباه هو سبب وجوده، وأن أباه هو الذي اقتطع وقته وعمره من أجل أن يرعاك الرعاية التامة، ومن أجل أن تقي كل أسباب الشر والسوء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن جاءه جبريل فقال: رغم أنف عبد أدرك أبأويه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة فقل آمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آمين. فإذا أدركت أباك فقد أدركت أسباب دخول الجنة، وإذا أدركت أمك فقد أدركت أسباب دخول الجنة، ذلك إذا بذلت الإحسان والبر إليهما. فأبوك ينبغي أن تعلم أنه رعاك في صغارك وعلمك إذ كنت جاهلا، وألبسك الثياب إذ كنت عاريا، وهو الذي حزن لألمك، وهو الذي سر لفرحك. فكم من ليلة باتها وهو ساهر على رعايتك، وكم من أيام بذل فيها وقته ومهجة عمره من أجل أن يجلب لك أسباب الرزق الطيب، من أجل ألا تكون عالة على أحد. أبوك هو الذي حبب إليك دين الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف إذا كان أبوك نصرانيا، وكيف إذا كان أبوك يهوديا؟ أنت تنعم اليوم بالإسلام وتنعم بمحبة السنة، إذ هيأ الله لك أبا وأما علماك الإسلام وحببا إلى قلبك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبوك له المنزلة العظيمة في دين الله عز وجل، فقد أمر الله عز وجل بخفض الجناح لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إنه بحاجة إليك إذا احتودب ظهره ورق عظمه وشاب رأسه، فإذا كان قد بلغ من الكبر عتيا فإنه بحاجة إلى ولده، ذاك الولد الذي لا طالما ترعرع في حضن أبيه ولا طالما صعد على ظهر أبيه ولا طالما قدم الأب نفسه إلى المخاطر من أجل أن ينجو الولد أو أن تنجو البنت. أبوك إذا كان الإسلام يأمر بإكرام ذي الشيبة المسلم أيا كان، وإذا كان الإسلام يقول البركة مع أكابركم، وإذا كان النبي الكريم يقول كبر كبر، فكيف إذا كانت هذه المعاني هي عند أبيك؟ لا شك أنها ستكون أعظم إجلالا وأكثر اعتناء. أبوك هو الذي كان يقوم بحق القوامة، الرجال قوامون على النساء، فكان أبوك يعمل ويكد الليل والنهار من أجل الرزق الطيب الذي نبت به لحمك وسار في العروق دمك. أبوك هو الذي كان يسهر الليالي وكان يتعب النهار من أجل أن تعيش في كرم عيش وفي طيب حياة، كم قد أرهق من أجل أن يجلب إليك لقمة العيش، كم قد تعب ورحل وسافر من أجل أن تنشأ نشأة طيبة. فكان يجب عليك أيها الولد وكان يجب عليك أيتها البنت أن تعلمي هذا الحق العظيم، فيقابل بالإحسان ويقابل بالبر، البر الذي هو من أعظم مقامات الوفاء للوالدين. إذا كان الصديق المحب له من الوفاء الشيء الكثير، وإذا كان الجار الصادق له من الوفاء الشيء الكثير، وإذا كان الزميل في العمل له من الوفاء الشيء الكثير، فكيف إذا كان هذا الذي ستبذل له الوفاء هو سبب وجودك وهو الذي رعاك منذ أن كنت طفلا، منذ أن كنت رضيعا، منذ أن كنت تحبو حبوا متعثرا؟ فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أبوك هو الذي علمك الصلاة، بل قبل هذا هو الذي علمك توحيد الله عز وجل، وذلك أنك وأنت صغير ما أكثر ما كنت تسمع لا إله إلا الله، وما أكثر ما كنت تسمع محمد رسول الله، وما أكثر ما كنت تسمع يا الله، وما أكثر ما كنت تسمع يا ربنا، ونحو هذه من العبارات التي كانت تلج إلى قلبك الباري، القلب الطاهر الذي هو على الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أبوك هو سبب من طرق في أذنيك وقلبك توحيد الله عز وجل، وما أكثر أيضا ما سمعت ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ نطق به الأب ونطقت به الأم، فصعدت في سني عمرك ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنت محب الله ومحب لسيرته ومحب لخبره. أبوك هو الذي ستر عورتك بأمر من الله عز وجل. أبوك هو الذي كان سببا في رعايتك وحمايتك بأمر الله عز وجل. ولذا كان الإسلام دين الإحسان والبر، فكان من أحق من يبره المسلم بعد إحسانه مع ربه هم الوالدان، وكان من أكبر العقوق ومن أكبر الكبائر عقوق الوالدين. والعقوق يمثل في أنك تعصيهما إذ أمراك، والأمر هنا المراد به المعروف، إذا أمراك بمعروف فيجب عليك أن تطيعهما، يجب وجوبا أن تطيع أباك إذا أمر بمعروف. أما إذا أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا هل ينفك البر؟ لا. هل ينقطع الإحسان؟ لا. هل تفارقه وتهجره؟ لا. قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذا أمرك بالشرك الذي هو أعظم ذنب عصي الله به فلا تطعهما، ولكن الإحسان مستمر والبر مستمر والعطف مستمر، من أجل أن تعلم أن مقام الأبوين مقام رفيع. وهذا لا يعني المحاباة في دين الله، ولا يعني موادة من حاد الله ورسوله، ولا يعني أننا نترك الحق لأجل أب فارق الحق أو لأجل أم فارقت الحق، لا. قد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: في من يحادون الله ورسوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، اسمع الآن، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أكمل آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. فمعنى محبتك لأبويك المحبة التي هي محبة بر وإحسان، لا تقتضي أن تطيعهما في معصية الله عز وجل، وأن تترك الحق لأجل باطل هم عليه، أو أن تفارق السنة من أجل بدعة قد قاموا عليها، لا. إنما طاعة الأبوين إنما تكون في طاعة الله، وإذا هم عصيا رب العالمين فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع هذا تحسن إليهما، تدعوهما إلى الحق، وأبواك أولى من تدعوه إلى دين الله عز وجل هما أبواك. فبعض الطيبين ينصرف في دعوته مشرقا ومغربا، ربما يصل إلى قمم الجبال، أو أنه يصل إلى بطون الأودية بالدعوة، لكنه يبخل عن دعوة أبويه ويفرط في دعوة أهله. لا شك أن هذا من الخلل، لا شك أن هذا من الخلل، فإن الدعوة تبتدئ من أهلك، من أهلك. قد قال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقد قال الله عز وجل أيضا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قد قال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم أكمل وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تبتدئ أيها الولد بأبويك في الحرص على تعليمهم. لو كان الأب جاهلا فمن القبيح القبيح، وهو الذي علمك مبادئ العلم. من الذي دفعك إلى المدارس كي تتعلم؟ من الذي دفعك في مراحل التعليم كي تتعلم؟ من الذي أنفق عليك طيلة هذه السنين؟ من الذي يشجعك على التفوق والنجاح؟ من الذي تحمل أعباء النفقة من ثياب ومن طعام ومن سكن وأنت عاكف على كتبك تقرأ وتدرس؟ هو الأب. فأنت لما بصرك ربك بشيء من الحق والهدى تبخل عن دعوته، تفرط في هدايته، تجحد ما قد بذل لك من معروف. إن هذا صنيع اللئام وليس هو صنيع الكرماء. الكرماء يحفظون هذا البر والإحسان. ولذا ما كنت لتصل إلى ما وصلت إليه بعد فضل الله وتوفيقه إلا بسبب أبيك. كيف لو تركك دون أن تتعلم؟ هل تصل إلى الحق والهدى؟ كيف لو تركك تسرح في هذه الحياة دون عناية ومتابعة؟ هل كنت توفق إلى الخير والهدى؟ إن أبويك هما من وضعا قدميك على الطريق. ولذلك حق الآباء حق عظيم، ذلك لما كان عليه من تسبب في وجودك في هذه الحياة ومن رعاية لك، وأنت أحوج ما تكون إلى الرعاية. وكذلك من قيام أبيك بالنفقة عليك وبالبر والإحسان إليك، فلم تحتاج في حياتك إلى أحد لأن أباك قد بذل لك كل شيء. فمن العقوق العظيم أن يجحد الولد أو أن تجحد البنت هذا البر والإحسان، فتجده يتأفف عند أبي ويصرخ عند أبي ويصيح عند أبي، وأيضا ينظر نظرات حادة إلى أبي ويلوح بيديه عند أبي، والرأي رأيه ورأي أبيه لا يساوي شيئا، وصوته أرفع من صوت أبيه. أي بر هذا؟ وأي إحسان هذا؟ وأي كرم هذا؟ إذ شحدت كل البر الذي بذل لك. إنه عقوق عظيم. وإذا كان مجرد التأفف كما قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. التأفف لو كان هناك شيء أقل من التأفف ذكره ربنا. إذا كان مجرد التأفف يعتبر عقوقا، يعتبر جحودا، يعتبر استعلاء، فكيف بالذي يرفع صوته سبابا؟ وكيف بالذي يرفع صوته علوا واستكبارا؟ كيف بمن يحقر من شأن أبيه؟ فهو المتعلم، وهو الذي يفهم، وهو الذي ينظر. إذا تكلم أبوه قال: أنت لا تدري، أنت لا تعلم، أنت لا تفقه. أي جحود أعظم من هذا؟ وأي عقوق أقبح من هذا؟ فإن الأمر يحتاج منكم أيها الأبناء ذكورا وإناثا، يحتاج منكم أيها الشباب أن تراجعوا أمر البر بالآباء، والأمهات مراجعة بالغة، لأن الشيطان حريص على أن تقع في هذا الأمر العظيم. فقد يصور لك أن أبويك يصدانك عن الحق والهدى، ويصور لك أيضا أن أباك يعتبر من أهل المعاصي، فيجب أن تنفر عنه، ويجب أن تبغضه، ويجب أن تجعل بينك وبينه حاجزا. لا، الواجب عليك أن تدعو أباك، أن تدعو أباك، والدعوة تكون بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الحسن، بالخطاب الطيب، بالكلمات الطيبة. إبراهيم عليه السلام عند أن خاطب أباه وهو على كفر، خاطبه بألطف الخطاب: يا أباتي، يا أباتي. مما يدلك على أن مخاطبة الأب ينبغي أن تكون بألطف العبارات، وأن تتوخى الأسلوب الحسن. وإذا كان الله عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، للناس حسنا، فكيف إذا كان أبا أو أما؟ قل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فكيف إذا كان خطابك لأبيك وخطابك لأمك؟ فينبغي أن تتأخير الأسلوب الحسن. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. فينبغي أن تكون مخاطبتك لأبيك فيها اللين والرفق وبيان الحق بالأسلوب الحسن. قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. هذا الرفق مع كل أحد، فكيف إذا كان الرفق مع أبويك، أمك وأبوك؟ ينبغي أن يكون الرفق أكثر وأوفر، ينبغي أن تعجل في خدمتهم. لقد رأى عبد الله بن عباس رجلا يطوف بالكعبة، وقد جعل أمه، حمل أمه على كتفيه يطوف بها على الكعبة. قال: يا ابن عباس، هل أديت برها؟ هل أديت برها؟ قال: لا، ولا زفر من زفراتها. قد كانت تحملك وهي تحب، تنتظر رؤيتك وتحب بقاءك، تحملك في بطنها وأنت تحملها على ظهرك وتنتظر رحيلها. إن البر ليس كلمات تقال، وإن الإحسان إلى الآباء ليست شعارات ترفع، إنما هو اعتراف صادق بأنهما سبب وجودك، اعتراف حقيقي بأنهم هما اللذان بذلا لك البر والإحسان. قد كنت عاريا فبأمر الله كان سببا في ستر عورتك، وقد كنت جائعا فكان بأمر الله سببا في طعامك وشرابك. كم قد كنت في هلاك قد أوشك أن يقع، فصبرا وحماياك وسهراء الليالي. بل منهم من وقع في حرج عظيم، كم من الآباء يعمل الليل والنهار ويسافر من مكان إلى آخر، وبين عينيه أنت، وبين عينيه أنت أيها الولد، وأنت أيتها البنت. فإذا كبرت وصرت في سن السعي معه، إذا كبرت وبلغت معه السعي هو ينتظر، ينتظر ثمار هذا البر وينتظر عاقبة هذا البر. فإذا كبرت وصرت جاحدا وصرت لئيما ترفع صوتك على أبيك وتظن أن هذا من الرجولة، وترفع صوتك على أمك وتظن أن هذا من الرجولة، إلا هذا من اللؤم، هذا من اللؤم، هذا من الخذلان الذي خذلت به. فإن باب الجنة تليجه عن طريق أبويك، وإن دخول الجنة من أعظم أسبابه بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين. وإن أنفك ووجهك يلتصق بالتراب خيبة وخسارة إذا لم يكن أبواك سببا في دخولك الجنة. فيا عبد الله، عليك أن تتأمل في هذا الحق العظيم للأبوين. فإذا كان أبوك جاهلا فواجب عليك أن تعلمه، وهذا من أعظم الواجبات عليك، أن يبقى أبوك لا يعرف التوحيد وأنت ممن تعلم التوحيد، وأبوك لا يعلم السنة وأنت ممن تعلم السنة، وأبوك لا يحسن قراءة الفاتحة وأنت قد أحسنت قراءة الفاتحة، وأبوك لا يجهل كثيرا من الأحكام وأنت تدرك كثيرا منها، ومع هذا لا تبذل له شيئا. هذا من أعظم الجحود، وهذا من أعظم الآثام، أن تكون أنت أيها الولد بعيدا عن أبويك، وهم أحوج ما يكونون إليك. كذلك أيضا، فبعض الأبناء يكون قد وسع الله عليه بالرزق وبالمال فيشح على أبويه، يشح على أبويه، يكون غنيا وأبوه فقيرا، يكون غنيا وأمه فقيرة، ويبخل عن إعطاء أبويه. لا شك أن هذا من العقوق أيضا. فإذا كان الولد من ذوي المال واليسار وكان أبوه فقيرا، فيجب عليه أن ينفق على أبيه وجوبا لا تفضلا، وجوبا لا تكرما. ولذا ينبغي أن تدرك أيها الولد حق أبيك عليك. وكذلك أيضا يجب أن تراعي أباك فيما يتعلق بالإحسان إليه إذا كبر وإذا ضعف ووهن عظمه، فإنه أحوج ما يكون إليك وأحوج ما يكون إلى قربك، أن تخفض له جناح الذل، أن تتواضع لأبيك وأن تعترف له بالفضل وأن تخدمه. إذا كان الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لا يتأتى لك إلا إذا أذن أبواك، إلا إذا أذن أبواك. فإنك لا تستطيع أن تجاهد تقاتل في سبيل الله إلا إذا أذن الوالدان، وهذا يدلك على عظيم أمرهما، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحي أبواك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وهذا يدلك أن خدمة الأبوين في مرتبة هذا الجهاد الذي يخرج إليه المجاهدون. أبواك ينبغي أن تعلم قدر الأب، وعليك أيضا أن لا تحقر معرفته وخبرته بل عليك أن تشاور وأن ترجع إليه. فكم من شاب يحتقر رأي أبيه ومشورة أبيه سيما في أمور الزواج مثلا، فتجده لا يلقي بالا لمشورة أبيه وهو الذي عاش عمرا وكان من ذوي الخبرة ومن ذوي المعرفة، فيخالف رأي أبيه فيندم. وكم من شاب أيضا لا يرجع إلى أبيه في أمور حياته، فتجده غير موفى لا يطلب دعاء أبيه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعاء الوالد لولده، ودعاء المسافر، ودعاء المظلوم. الوالد لولده، تجد الموفق يلتمس دعاء أبيه، تجد الموفق يرجو دعاء أبيه، تجد الموفق يحسن بر أبيه، فإنه من أعظم الأعمال الصالحة. وليس خبر الثلاثة الذين سدت الصخرة فوهة الغار عليهم، لقد توسلوا بأعمالهم الصالحة، أليس كذلك؟ فتوسل بعضهم أو واحد منهم ببره بأبويه: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أقدم عليهما ولدا ولا مالا، فنأى بها الشجر يوما فلم أرح عليهما، فلما جئت وجدتهما نائمين فحلبت لهما غبوقهما، فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند قدمي، يعني أبناؤه يبكون جوعا عند قدم هذا الرجل، هل قدم الأبناء أم بقي الإناء في يده حتى قام أبواه؟ ما الجواب؟ بقي الإناء في يده حتى قام أبواه فشربا، ثم شرب الأبناء. انظر اليوم، انظر إلى الذي يقدم زوجته على أبيه، موجود؟ موجود أو لا؟ موجود. قال: سأمشي أزور أبي. قالت: عندنا طلعة اليوم المساء، عندنا طلعة. قال: نمشي مع الطلعة، وعندنا اليوم عرس، وعندنا اليوم عقيقة، وعندنا اليوم نزهة للأولاد، نخرج إلى البر. يخضع لكلام زوجته ويترك زيارة أبيه، أي بر هذا؟ أي بر هذا؟ وبعض الآباء قد يشتهي طعاما معينا ولا يجد ولدا يقدمه له، ويأخذه الحياء والأنفة وعزة النفس أن يقول: يا ولدي أريد كذا، يا ولدي أريد كذا، أو أشتهي كذا. وتجد الأب يبحث عما يشتهيه الأبناء، وعما تشتهيه البنات، وعما تشتهيه الزوجات. هل فكر يوما فيما يشتهيه الأب أو تشتهيه الأم؟ إنها جفوة عظيمة بالغة. وبعض الأبناء أيضا لا يزور أباه إلا غبا، بل أبعد من هذا، يرمي أباه بالأمور العظيمة ويرمي أمه بالأمور العظيمة، ويطيع زوجته غاية الطاعة، خلل عظيم. وليس هذا بالضرورة أن يكون دعوة إلى الشقاق مع الزوجات، لا، بل الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف أمر جاء به الإسلام، وعاشرهن بالمعروف، لكن ليس على حساب الأبوين، وليس على عقوق الأبوين، وليس على مجافات الأبوين. ولذلك جاء في قصة إبراهيم مع زوجات إسماعيل لما أن مر على كل زوجة قالت نحن في سوء عيش وفي شر عيش، فلما مر على هاجر قالت نحن في خير عيش نحمد الله، فقال إبراهيم هنا ثبت عتبة بيتك، أو بهذا المعنى المرأة التي تحفظ حق زوجها وتحفظ الإحسان والبر وتجد المرأة الصالحة تحفظ حق الأبوين، الزوجة الصالحة تدعوه دائما وأبدا أن يزور أباه أن يزور أمه، تدعوه أبدا أن يتفقد أباه أو أن يتفقد أمه، وتدعوه أبدا إلى الاحتمال إذا ما بدا من الأبي جفوة أو بدت من الأم جفوة تقول لا بد أن تصبر هذا أبوك، لا بد أن تصبر هذه أمك، مرأة صالحة زوجة صالحة. كم من ابن خضع لزوجته، كم من رجل خضع لزوجته فغاب عن حياة أبيه وغاب عن حياة أمه، لا يأتي يزور أباه إلا في المناسبات ولا يكاد يتفقد أباه، وهو الذي كان معه الليل والنهار ومعه في الحل والترحال، وهو الذي كان يذود عنه، وهو الذي كان يطعمه ويسقيه، وهو الذي كان يستره بالثياب بأمر من الله عز وجل. أبوك نسيت؟ هل نسيت؟ هل جحدت؟ هل كابرت؟ لا تضع مبررات أمامك ولا تضع تعليلات باردة أمامك، فهو أبوك، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، لكن انتبه وصاحبهما في الدنيا معروفة. الإحسان البر، كم من أب كان مجافيا لولده فبالبر والأحسان صار محبا قريبا، وكم من أب كان نافرا عن السنة فبسبب الابن الذي فقه السنة وأدرك سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحسن في الدعوة إلى الله وخدم أباه خدمة عظيمة أحب الأب السنة. إن منكم منفرين، فلا تجعل السنة تكأة تتكئ عليها في النفور عن أبيك وفي النفور عن أمك وفي النفور عن أخيك وفي النفور عن أختك، لا، ادعو إلى سبيل ربك وأنذر عشيرتك الأقربين ولتبدأ بأهلك ثم الأقرب فالأقرب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل ترك دعوة عمه أبي طالب؟ ترك؟ ما ترك، حتى في اللحظات الأخيرة، يا عم قل لي كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة، قل كلمة التوحيد، قل لا إله إلا الله أشفع لك بها عند الله. وهكذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو أقاربه وأرحامه. ألم يقل يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا، ألم يقل لفاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ألم يكن نذيرا لهم؟ ألم يكن ناصحا لهم؟ ألم يكن يعرض نفسه على أرحامه وأقاربه ويدعوهم إلى الله؟ لماذا تجعل إعراض أبويك إعراضا لك؟ لا، كلما أعرضوا كلما أقبلت، وكلما عارضوا لودا كلما أقبلت ودعوت وتحمل. قد يسبك وقد يشتمك وقد يضربك، هو أبوك. إن مقام الأبوة مقام عظيم، لا ينبغي للولد ذكرا كان أو أنثى أن يطرحه لأول موقف، أو أن يسقطه لأول حدث، أو أن يعرض عن أبويه لأول مجافات، بينما تجده مع زوجته مع أبنائه مع بناته الحمل الوديع، الحمل الوديع، الحمل الوديع، ومع أبويه الرجولة، الرجولة. أي رجولة هذه مع أبيك؟ أي رجولة هذه مع سبب وجودك بأمر الله؟ أي رجولة هذه مع الذي كان يرعاك الليل والنهار بتوفيق من الله؟ أي رجولة هذه؟ أي رجولة هذه وأنت تحذق النظر شرر من عينيك لأبيك؟ أي رجولة هذه؟ أي رجولة هذه وأنت تلوح بيديك أمام أبيك؟ أي رجولة هذه؟ قد كان بعض السلف لا يسكن في غرفة فوق غرفة أبيه أو أمه، قال إنني أكره أن يسمع قرع قدمي، لا أحب أن يسمع قرع قدمي، قد يتأذيان بهذا. وبعضهم لا يأكل في صحن أبيه، قال أخاف أن أسبق إلى شيء أبي يسبق إليه، يحب أن يشتهي ويسبق إليه. انظر إلى هذه المقامات، انظر إلى هذه المقامات. وكثير من الطيبين الخيرين لا يتكلم قبل أبيه أبدا، ولا يرفع نظره في أبيه أبدا، ولا يمد رجليه في حضرة أبيه أبدا، ولا يفتح الباب فيلج قبل أبيه أبدا. مقامات عظيمة، لأنه ينظر إلى هذا الأب أنه السبب بعد توفيق الله، هو السبب، ما تنعم فيه هو بسبب، بفضل من الله، ثم بسبب وجود الأبوين. سل اليتيم، سل اليتيم، سل اليتيم، اجلس إلى اليتيم، حدث اليتيم، حاول اليتيم الذي فقد أباه قبل البلوغ، يخبرك، يخبرك كم من دموع أراقها، يخبرك كم من ليلة باتها ساهرة، يخبرك كم من طعام يشتهيه لم يصل إليه، يخبرك كم من ثياب يحب أن يلبسها لم يلبسها، يخبرك. سل اليتيم، سل اليتيم الذي فقد أباه، كم من انكسار لقلبه، وكم من مجلس انكسر فيه، كم من غطاء لم يجده، وكم من مكانة لم يلحق بها. سلوا، إذا أردت أن تدرك من أبوك، إذا أردت أن تعلم من أبوك، إذا أردت أن تعرف من هذا الذي أمامك، سل اليتيم، سل اليتيم يخبرك. عبد الله، عبد الله، اليتيم هو الذي فقد أباه قبل البلوغ، وليس اليتيم هو الذي فقد أمه. على قدر مال الأم من منزلة عالية رفيعة، لكن اليتمى، اليتمى هو في فقد الأب، هو في فقد الأب. الغطاء الذي هو عليك، غطاؤك، غطاؤك، أبوك، أبوك، إذا اشتهيت قال لبيك، إذا رغبت قال لبيك، إذا أحببت شيئا قال لبيك، وإذا حل بك أمر مكروه كان هو الذي يدفع وكان هو الذي بين يديك. أين تركت هذا كله؟ أين تركت هذا كله؟ أين تركت هذا كله؟ جحور جحور جحور. الإسلام يعرف للأبوين قدرهما، الإسلام يعرف للأبوين منزلتهما، تخدمه تخدمه وأنت فرح، تقوم برعايته وأنت فرح. لو حملت بين كفيك ما يخرج منه، ما يخرج منه من غائط بين يديك، ينبغي أن تكون مسرورا بخدمته، فرحا برعايته، فرحا بخدمته، لأنكم تتقاذفون آباءكم مللا وضجرا، تقذفه. أنا بقي معي كثير، خذه أنت. أنا له شهر عندي، خذه أنت. ارفعه إلى أختك، ارفعه إلى أخيك. أنا مللت، أنا ضجرت. كيف حال هذا الأب؟ كيف حال هذا الأب؟ حتى صارت دور العجزة تأوي الآباء، تأوي الآباء. من وضعهم؟ الأبناء، الأبناء يحمل أبا إلى دار العجزة ويضعه في الباب، وبعضهم يمشي وينصرف ويتركه، يتركه. كان يرفعك على كتفه، كان يحملك على ظهره، كان يقبل قدميك، كان ربما يغير لك غيار ملابسك، كان يدفع عنك. كم قد استدام من أجل حاجياتك، كم وكم. أي قلب تحمله يعني أن تأخذه إلى دار العجزة؟ وأي قلب لهذا الأب المنكسر؟ أبوك طريقك إلى الجنة، طريقك إلى جنات عدن، طريقك. لما أغلقت الطريق؟ لما أغلقت الطريق؟ لما؟ الآباء الأمهات حقهم عظيم ومنزلتهم عظيمة، لا تقدم مالا ولا ولدا، ولا تقدم زوجة، لا تقدم، لا تقدم. الوالدان، الأب، الأب لا يحب لأحد أن يكون أفضل منه إلا ولده. إذا كان ولده عالما شعر كأنه هو العالم، وإذا كان الولد موفقا شعر بأنه هو الموفق. الآن تطرحه في دور العجزة، هنا تسكب العبرات وعلى الدنيا السلام. أبوك، أبوك يا عبد الله ويا صاحب السنة أيضا، أبوك لا تتكئ على ولاء وبراء فتعرض إعراضا بعيدا، لا، أقم أمر الله بالدعوة وبالصبر وبالتحمل وبالتجمل وبالبر والإحسان وبالخدمة فيما أباح الله حتى يحب شريعة الله ويعظم السنة. أبوك تصبر وتتصبر وتتجمل في معاملته كل نجاح هو من ورائه، وكل سعادة بدعوة منه بعد توفيق الله، دعاء الوالد لولده مستجاب، تمضي إلى عملك وتلك الدعوات ترفرف عليك، تذهب إلى دعوتك وتلك الدعوات تحميك بأمر من الله، تغيب عن بلدك ودعوة أبيك الطيبة المباركة تحمى بأمر الله من كل سوء ومكروه، تبيت نائما وهو ساجد بين يدي الله، اللهم احمي، اللهم وفقه، اللهم ارزقه، اللهم اعينه، ما لك نسيت؟ هل نسيت؟ أنت ناسيت أم أنك جاهد؟ ما لك وقد بذل كل شيء، بذل كل شيء، أعطى كل شيء، ربما جاع من أجل أن تأكل أنت، وعاري من أجل أن تلبس أنت، ولم يتعلم، يكد الليل والنهار من أجل أن تتعلم أنت فتكون طبيبا، مهندسا، عالما، داعية. فلما بلغ الأمر أن كنت كذلك كان لا يشرفك أن يكون هذا أبوك. معاشر الإخوة الفضلاء، إن من أعظم الناس حقوقا الآباء، ومن أعظم ما يكون من العقوق التطاول على الآباء وتحقير أمرهم، وإن الموفق ذلكم الذي يطلب برهما، والموفق ذلكم الذي قد غنم دعاء الأبوين، غنم مغنم كبير، وذلكم الموفق الذي يبحث عما يشتهيه أبوه فيأتي به، وذلكم الموفق الذي حول أبيه، سيما إذا كبر رق عظمه، احتوضب ظهره، شاب رأسه، كان من الموت قاب قوسين أو أدنى. عبد الله وأنت في خضم المعارك الأسرية والزوجة ربما تجذبك إليه، لا تغفل عن أبيك، لا تغفل عنه، فإن النظرة السيئة منك، نظرة واحدة لا ينام الليل، وتلويحتك بيدك تفقده كل شيء، وتحقيرك له يتمنى الموت قريبا. عبد الله أبوك، قلب أب صارع حياة طويلة وكابد مشاق عظيمة من أجل أن تعيش حياة كريمة طيبة، فلما كنت جاحدا؟ ولما تلوح بيدك استعلاء وكبرا؟ ولما تشح عنه وأنت وافر المال؟ لما تدافعون أباءكم يا أهل الجحود والنكران؟ أب كبير في السن يدفعونه يمينا وشمالا ويجزرون من يجزرون من. فعلينا أيها الإخوة الفضلاء أن نعرف قدر الآباء، ومن كان عاقا لأبيه فليعزم على التوبة إلى الله وأن يصلح بينه وبين أبيه الآن، وأن يذهب معتذرا، وأن يحسن الصلة بأبيه والبر، وأن ينفق مما آتاه الله، وأن يلتمس رضاه ودعواته، وأن يعلمه مما علمه الله، وأن يصحبه بالمعروف، وأن يحذره من الشرك وأسبابه ومن البدعة وأسبابها، وأن يصطحبه إلى الخير، وأن يخدم. فإن هذا من أعظم الأعمال، وهو باب التوفيق لك. ما تجد موفقا إلا وهو بار بأبيه وأمه، لا تجد مسددا إلا والبر حواليه، ولا تجد متعثرا خائبا مخذولا إلا وبه عقوق وجفاء. فاحذروا معاشر الإخوة الكرام أن تفوتكم هذه النعمة العظيمة، وهو إدراك الآباء أحياء، إدراك الأمهات أحياء. نعمة متى ستفيق؟ إذا وراهم التراب؟ متى؟ إذا غادر الدنيا؟ متى؟ متى؟ باب من البر يغلق، وباب من الحسنات، وعليك أن تجل رأي أبيك. فكم من أب ارتأى رأيا فكان صوابا وكان مسببا، وكم من الخيرين لا يقطع برأيه حتى يراجع أباه، يراجع أباه. وما شعورك أنت إذا رأيت وأنت أب اليوم ابنك يراجع: يا أبي سأفعل كذا، ما رأيك؟ سأمضي إلى كذا، كيف ترى؟ ما شعورك أنت اليوم وأنت أب؟ لا كما يفعله بعض السفهاء: هذا الشيباني إيش يعرف؟ هذا عجوز إيش يدري؟ إيش نعرفه في كذا؟ إيش نفهمه هو؟ وبعضهم يقولها في حضرة أبيه: اسكت يا حاج، إيش عرفك أنت؟ سهام تصيب هذا الأب تقتله، سهام تقتله. فاحذروا معاشر الإخوة الفضلاء من عقوق الآباء، ومن عدم بذل المعروف إليهم والتواصل معهم. أبوك يأنس بوجودك، يأنس بك إذا كنت موجودا، فأنت لا تكن ضجيرا قلقا، وجلوسك مع أصحابك أجمل وأحلى، جلوسك مع أصحابك أجمل وأحلى، ومع خلانك أطيب. لا، دقيقة مع أبيك تؤنسه، تحدثه، تذكره، تضاحكه، ينبسط معك بالحق والهدى، تعلمه آية أو حديث، أطيب من 100 جلسة فيما سواك. افق هذا، تعلم هذا. أما أن تنفر عن أبيك وتملأ بك المجالس في غير مجالس أبيك وأمك، وقلق ضجر مع الوالدين، منشرح الصدر مع غيرهما. لا، أنت مخطئ، أنت مخطئ، أنت مخطئ. يجب أن يكون أطيب الأوقات مع الآباء والأمهات، تعليما، تذكيرا، احتراما، توقيرا، تفقها، مباسطة، مضاحكة، إدخال السرور عليهما، إدخال السرور عليهما وخدمتهما. والموفق، والموفق قد لا يحتاج أن يقال له نريد كذا، هو نفسه يشعر بأنهم يحتاجان إلى كذا، يحتاجان إلى كذا، يحتاجان إلى كذا. موفق مسدد يذهب فيشتري ثوبا، أو يذهب فيأتي بسرير تحتاجه أمه أو يحتاجه أبوه، ويذهب ويأتي بطعام تشتهيه أمه أو يشتهيه أبوه. والموفق بكاء أبيه يشغله وحزن أمه يشغله. والموفق لا يسمح لأحد أن يرفع صوته على الأب والأم، لا يسمح، لا يسمح، محافظة على مكانتهما. وإن كان من خطأ للأبوين فبالكلمة الطيبة والأسلوب الحسن والعبارة اللطيفة. أما أن تكون الدعوة صياحا وضجيجا وعراكا واحتقارا ونظرات سيئة قاسية، فقد تكون يا عبد الله منفرا عن السنة وأهلها. فإياك، إياك، إياك أن تكون منفرا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. طيب، هناك بعض الأسئلة والظاهر أنها ليس لها علاقة بالموضوع، نقدم ما له علاقة إن بقي وقت أخذنا هذا. يقول: نريد منكم أن تدعوا لوالدتي التي أجرت عملية على القلب الأمس وهي الآن في العناية، فنرجو من الإخوة أن يدعوا لها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكسوها بالصحة والعافية. أستاذ يدرس في مكان مختلط، ما حكم الراتب الذي يأخذه؟ ننصحه أن يترك هذا التدريس في المكان المختلط، لأن الاختلاط بين الذكور والإناث محرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فننصح هذا الأخ بترك هذا العمل المختلط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن العلماء من يفتي بعدم جواز أخذ هذا الراتب الذي قد أخذ من عمل مختلط، والله المستعان. هذه الفتوى تعزى للشيخ اللحيدان. ما حكم لبس الساعة في اليد اليسرى؟ على كل حال، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان من هديه التيامن، كما جاء في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك في تختمه كان يتختم في يده اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أمر بمخالفة المشركين، فوضع الساعة في اليمين هذا الذي يتفق مع ما جاءت به السنة في مخالفة اليهود والنصارى. ما حكم استعمال عطر يحتوي على كحول؟ إذا كان هذا الكحول نسبته مؤثرة في الإسكار فإنه لا يجوز استعماله، فما أسكر كثيره فقليله حرام. أما إذا كان الكحول نسبة قليلة لا تؤدي إلى الإسكار فلا بأس، وعلى كل حال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويمكنك استعمال العطر الذي هو بالدهون وليس فيه كحول. الإخوة قد جهزوا تمرا وحليبا وهم يدعون كل الإخوة للحضور أن يأخذوا نصيبهم منه، طيب نصيبهم بالتساوي. طيب أم تطلب من ولدها أن يخرجها إلى السوق وهي كاشفة لوجهها وغير مختمرة. الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة يجب عليها ستر وجهها، ذلك لعموم قول الله عز وجل وليضربن بخمورهن على وجوههن، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، ولأن الوجه هو مجمع المحاسن، إذا كانت المرأة تؤمر بستر قدمها فكيف لا تؤمر بستر وجهها؟ فهذه الأم ننصحها بلبس الخمار أن تستر وجهها، وإذا كان خروجها للسوق لحاجة فلا بأس مع وجود محرمها مع اللباس الشرعي أن يكون جلبابا فضاضا واسعا ليس به زينة، وأن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون مخصرا بالشروط التي ذكرها العلماء. أما إذا امتنعت عن ستر الوجه فله أن يمتنع من أخذها ويأتي هو بالأغراض المطلوبة، أو يأخذ امرأة من أهله تستر وجهها إذا كان هناك حاجة لخروج امرأة. قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يقول هل يستفتى في الفتن والنوازل كل عالم أم العالم الراسخ؟ بلا شك يستفتى العالم الراسخ، والنوازل يستفتى فيها خواص العلماء سيما مسائل الدماء، مسائل الدماء. أما فتح الباب على مصراعيه يسأل هؤلاء الدجاجلة الكذابون من أهل البدع والأهواء، لا هؤلاء ليسوا أهلا للفتوى. أو أن يسأل القصاصون ودعاة القنوات الفضائية ليسوا أهلا للفتوى، أو أن يسأل أرباب الجماعات الحزبية ليسوا أهلا للفتوى. الذي هو أهل للفتوى عالم صاحب سنة راسخ إمام، هذا الذي هو أهل للفتوى. أما هؤلاء فينبغي أن لا ينشغل بسؤالهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صارت مسائل النوازل وقضايا الأمة تعرض على أمثال عمرو خالد، أو تعرض على أمثال القرضاوي، أو تعرض على أمثال عرعور، لقد هزلت ما حصل لها قيمة أن تعرض هذه القضايا الكبار على أمثال هؤلاء المبتدعة. فإذا قلت من العلماء الذين يرجع إليهم، أقول فاسمع، العلماء الذين يرجع إليهم في الفتوى والنوازل هم العلماء الربانيون الراسخون كأمثال الشيخ صالح الفوزان والشيخ صالح اللحيدان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي والشيخ عبيد الجابري والشيخ أيضا عبد المحسن العباد ومن يا إخوة أيضا والشيخ صالح السحيمي وهكذا العلماء المعروفون بالديانة والورع هؤلاء يرجع إليهم. أما هؤلاء الذين هم يؤججون الفتن حتى تصل إلى الدماء وبعدها يسألون عن الدماء فنعوذ بالله منهم. إذا خرج أحد المصلين من المسجد ثم عاد هل يجب عليه أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ الجواب نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة رأى رجلا قد جلس عند دخوله المسجد قال قم فصلي ركعتين. أريد أن تدعو لي أن يصلح بيني وبين والدي، نسأل الله أن يصلح بينك وبين أبيك، لكن عليك أن تعجل، اليوم يتم الصلح إن شاء الله، اليوم تذهب إلى أبيك وتقبل رأسه وتحتضنه وقل سامحني يا أبي. وفيما يتعلق بالأمور الشرعية فالمحاورة والمناقشة والدعوة بالأسلوب الحسن وبنقل كلام العلماء، وبإذن الله إذا رأى منك هذه الأخلاق الفاضلة فإنه يستجيب. نسأل الله العظيم أن يشرح صدر أبيك للحق والهدى. هل يجوز تخصيص صفوف خاصة بالأطفال خلف الرجال وهم يدرسون القرآن في المسجد؟ الأطفال ينصح بأن يفرقوا، لا تجعلوا لهم صفا واحدا، فإن الأطفال إذا جاءوا في صف واحد تعاونوا على ماذا؟ على الشغب، تعاونوا على الشغب ولا يمكن ضبطهم، لكن إذا تفرقوا في الصفوف أمكن ضبطهم، أمكن ضبطهم. وعلينا أيضا أن نصطحب إلى المسجد كل مميز كأمثال 7 سنين 6 سنين، أما ما دون ذلك فيصعب ضبطه في حركته وتحوله وصياحه وبكائه مما يشوش على المصلين. جعل الأطفال في صف واحد لا ينبغي. ثم حديث الرجال فالنساء فالأطفال حديث ضعيف لأنه من طريق شهر بن حوشب، والدي ابتلي بمشاهدة كرة القدم، فما نصيحتكم؟ نصيحتنا له أن يترك مثل هذا الضياع للأوقات والأعمار وأن يغتنم وقته فيما ينفع. كرة القدم فيها مفاسد كثيرة أليس كذلك؟ منها تضييع الصلوات، فكم من متابع لكرة القدم لا يشهد صلاة الجماعة، يا فلان قم صلي قال اليوم الدوري الأسباني، ويا فلان قم صلي اليوم فريق برشلونة فريق كذا، يضيع صلاة الجماعة التي تركها علامة على النفاق. ماذا قال عبد الله بن مسعود؟ ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. المفسدة الأخرى بعد تضيع الصلوات ميل القلب إلى الكفار، ميل القلب إلى الكفار، تجده يميل قلبه محبة للكفر، يحب اللاعب الفلاني إلى درجة الهيام، وأيضا يتأثر به في لباسه في شعره في طريقته ويتابع أخباره، هذا كله من ضعف الولاء والبراء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حاد الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أكمن أولياء تلقون إليهم بالمودة. أمر آخر كشف العورة، فلاعبو كرة القدم يلبسون ألبسة تكشف الفخذ والفخذ عورة. فضياع في الأعمار وضياع في الأخلاق وذهاب للولاء والبراء أو ضعف للولاء والبراء مفاسد عظيمة. ثم أنت ماذا تستفيد من متابعة كرة القدم؟ ماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد؟ يلعبون ويربحون الأموال وأنت ترجع بماذا؟ بخفي حنين، بل حتى خفي حنين ما ترجع بهما، مفلس. وينتهي الدوري هذا فإذ بك متورط في الدوري الذي بعده. يا عبد الله، يا عبد الله، اتق الله في وقتك، اتق الله في عمرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن كم؟ عن أربع: عمره فيما أفنى، وشبابه فيما أبلى، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن أمه ماذا عمل به. شهينا عمره، كل دقيقة ستسأل عنها، كل ثانية ستسأل عنها. ماذا ستقول؟ يا رب كنت أتابع الدوري الأسباني، يا رب كنت أتابع الدوري الإيطالي، يا رب كنت أتابع الدوري المحلي. وهكذا حياتك كلها متابعة للدوريات الكرة. لاعبو الكرة نصارى، يا عبد الله اتق الله، تجد لاعب الكرة يفعل إشارة الصليب، موجود؟ موجود أو لا؟ موجود إشارة الصليب. أحمد بن حنبل الإمام المبجل قال: إنني لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى نصراني، لا أستطيع أن أنظر بعيني إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة، إن المسيح ثالث ثلاثة، لا أستطيع أن أنظر، لا أستطيع أن أنظر. انظر إلى قوة الإيمان وأنت تصفق وفرحان مسرور. هل تعلم يا من تتابع كرة القدم إنك لا تساوي عند لاعبي كرة القدم هؤلاء نعال؟ صح يا إخوة أو مبالغة؟ أنت مسلم لا تساوي عند هؤلاء النصارى نعالا، لا تساوي. تابع إذا شئت بعد هذا أن تتابع، تابع، أنت لا تساوي نعالا عند هؤلاء اللاعبين. إذا قالوا له الإسلام قال: إيش الإسلام؟ هذه الأمة المتخلفة، هذا المجتمع المتخلف، هؤلاء رعاة الإبل، هؤلاء، أنت لا تساوي شيئا. فعليك أن تتقي الله وتترك مثل هذه المتابعات لهؤلاء الكفر، وكذلك متابعة هؤلاء الضائعين من أبناء الإسلام. تفوته الصلاة وهو يلعب في الكرة يمينا وشمالا، والعلماء يقولون من فاتته صلاة فرض واحد دون عذر كفر، كفر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم أكمل الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأنت أيها الابن ناصح أباك بالأسلوب الحسن، بالتذكير الطيب، بالموعظة الحسنة، بإسماع كلام العلماء. أنا شاب عندي بعثة إلى بريطانيا لمدة سنة للدراسة اللغة والحاسوب على حساب الدولة، مع العلم أن السكن في الجامعة والقرية، إيش القرية؟ والمدرسة مع المجموعة التي ذاهب معها، إيش الكلمة هذه؟ والقراية. وأنت محتاج إلى تعلم اللغة العربية قبل أن يدفعوك إلى تعلم اللغة الإنجليزية يا هذا، الله يصلحك. قراية إن شاء الله خير. طيب، مع العلم أن السكن في الجامعة والقراءة مع المجموعة التي ذاهب معها، أولا نحن ننصحك بتقوى الله عز وجل، وننصحك أيضا بالعناية بتعلم دين الإسلام كي لا تتأثر بهؤلاء النصارى، وننصحك ألا تمكث في البيوتات المختلطة، لأنهم عندهم طريقة أنك لا تأخذ اللغة محادثة إلا إذا أسكنوك مع من؟ مع عائلة بريطانية، من أجل ماذا السكن مع العائلة البريطانية؟ من أجل أن تأخذ الأخلاق والآداب، يجعلونك معهم من أجل أن تأخذ من عقائدهم إن استطاعوا، وأخلاقهم السيئة الدنيئة، وكذلك أيضا كي تنبهر بدنيا الغرب. ترجع هنا وأنت تعتقد أن أباك كرتون وأمك كرتون متخلفة. والله أنا بقيت في بريطانيا ورأينا في بريطانيا وعشنا في بريطانيا، بعضهم يمشي حتى أسبوع يتحدث عن هذا 10 سنين. أنا رأيت في بريطانيا، ولما كنت في بريطانيا، ولما رجعت في بريطانيا، إيش بريطانيا هذه؟ فالقوم منبهرون بدنيا النصارى عياذا بالله، وإذا لم يكن متحصنا بالعلم الشرعي فإنه سيضعف. وهم يجعلونه مع العائلات من أجل أن يتحلل أو ينحل من الأخلاق الطيبة، فيصبح التبرج عنده مدنية، والاختلاط ظاهرة عصرية وتطور وحضارة. فيا عبد الله إذا رأيت هذا الأمر فحقيبتك وترجع إلى بلادك، وترجع إلى بلادك بلاد الإسلام. أما أن يضعونك وتبيع دينك بشهادة لا تساوي شيئا، من أجل ترجع بلغة أو حسوب، رجعت بلغة أو حسوب فكان ماذا؟ ضاع دينك، ضاعت أخلاقك، ساء تصورك، وربما أيضا قد تترك حتى الصلاة بينهم عياذا بالله. فدينك رأس مال، إذا كان الأمر فيه مخاطر على دينك فأنصحك بعدم الذهاب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هناك أخ قد توفي والداه وهو في ذلك الوقت عام، وكان شبه عاق لهم، فما توجيهكم؟ وهو الآن قد تاب واستقام. إذا كان تاب واستقام فالله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ويقول الله عز وجل أيضا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بقي عليه عمل عظيم صالح، ما هو؟ الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الميت انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فعليك أن تجتهد في الدعاء لأبويك وتكثر من الدعاء. كذلك أيضا إذا أمكنك أن تعتمر عنهما، أو أن تحج عنهما بعد أن تحج عن نفسك، بعد أن تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك، فهذا من أعمال البر والإحسان. وهكذا التصدق عنهما كذلك. فالإنسان يسعى في أن يصلح ما قد مضى بالأعمال الصالحة، على أن أجلها وأعظمها هو الدعاء لهما. طيب، نصيحتكم للأطفال في الألعاب الإلكترونية والمبالغة في ذلك، هذه ضيعت الأطفال إلا من رحم الله عز وجل. وليكن معلوما لديك أن الكفار لا يصدرون إلى بلاد الإسلام شيئا نافعا، نفعا محضا خالصا، لا، ما يصدرون إلا ما فيه شر. ولذلك تأمل في الأشياء التي أرسلها الكفار إلى بلاد الإسلام، نسبة النفع منها كم؟ 10% ربما، 20% ربما، 80% شر وفساد وبلاء وضياع للأوقات وضياع للأعمار. الألعاب الإلكترونية هذه فيها صور لذوات الأرواح، أليس كذلك؟ وفيها صور للبنات والنساء، وبعض الصور عارية أو شبه عارية. موجود؟ موجود. من أجل ماذا؟ من أجل أن ينشأ الولد قليل حياة، يضربون حياء الولد منذ الصغر، ويفسدون قلبه البريء الطاهر، فهذه الألعاب الإلكترونية شر، انتبه أيها الأب وعليك أن تمنعها. نعم قد توجد بعض الألعاب التي ليس فيها صور لذوات الأرواح، وقد تكون ليس فيها موسيقى مصاحبة، فهذه يخشى من تضييع الأوقات، يخشى من تضييع الأوقات. فعلى كل حال إن كانت هذه الألعاب فيها تصوير لذوات الأرواح فهي محرمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، لعن الله كل مصور. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز لك أيها الأب أن تدفع إلى أبنائك هذه الألعاب الإلكترونية وهي صور لذوات الأرواح. وأيضا في بعضها إفساد العقائد، فإذا تأملت وجدت إفسادا للعقائد، يجعلون الرعد كأنه إيش؟ صورة، نعم، صليب أو كذا، كأن الصليب هو الذي أنزل الرعد أو البرق، ففيه إفساد العقائد. وبعض الألعاب فيها علامة الصليب كي يكون مألوفا لدى المسلمين. شر يا قوم، شر عظيم. فاحذر أيها الأب، فأنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيراً.